إلى ابن الحبيب، يا من فقدنا بسمته وبراءته، يا صغير المودع الذي لم يطق البقاء في هذه الدنيا، ودعناك ودعناك حبيبي ودعناك. مرثية الأب الشيخ سلمان بن فهد العودة لابنه عبد الرحمن. وداعا حبيبي للقاء إلى الحشر، وإن كان في قلبي عليك لظى الجمر، صبرت لأني لم أجد لي مخلصا إليك، وما من حيلة لي سوى الصبر. تراءك عيني في سريري موسدا، على وجهك المكدود أوسمة الطهر. براءة عينيك استثارت مشاعري، وفاضت بأنهار من الدمع في شعري، وكفاك حينا تعبثاني بلحيتي، وحينا على كتفي وحينا على صدري، وكفاك حينا تعبثاني بلحيتي، وحينا على كتفي وحينا على صدري. أرى فمك الحلو المعطر في فمي، كما اعتدت هذا الحب من أول البر. تحاصرني ذكرك يا ساكن القبر، وتجتاح أعماقي وإن كنت في الإصر. أراك جميلا رفلا في حريرة، بمعشابة فيحاء طيبة النشر، وتفريحني أطيافك الخضر إن بدت مضماخة شكرا لأطيافك الخضر. وألعابك اشتاقت إليك وهالها، غيابك عنها ميت وهي لا تدري. يتامى يكسرن القلوب هوامد، ولما يصل أسمعها فاجع السر. حبيبي في شعبان ألفيت زائرا، طروبا إلى لقيا يا مبتسم الثغر. قعدت بحجري وسرور يلفني، وشنفت سمعي تليا سورة العصر. أراك تعزيني بها وتلومني، على جازع تخشه من حادث الدهر. تمنيت لو تغني الأماني نظرة، إلى جسد ذاو يغرغر بالبهر. تمنيت حتى وقفة عند نعشه، ترد إلى نفس الذي ضاع من صبري. تمنيت ما نالت ألوف توجهت، إلى ربها صلت عليك مع العصر. تمنيت كفا من تراب أسنها، على قبرك الميمون طيب من قبري. تمنيت كفا من تراب أسنها، على قبرك الميمون طيب من قبري. أبا طارق جل المصاب بفقدكم، ثمانية زهر كما الأنجم الزهري. كأنكم اخترتم زمان رحيلكم، بعيدا صلاة الليل والصوم والذكر. غسلتم بصافي الدمع صافي قلوبكم، فشعشع فيها النور كالكوكب الدري. تمنيت كفا من تراب أسنها على قبرك الميمون طيب من قبري. أبا طارق جل المصاب بفقدكم ثمانية زهر كما الأنجم الزهري. أبا طارق جل المصاب بفقدكم ثمانية زهر كما الأنجم الزهري. كأنكم اخترتم زمان رحيلكم بعيد صلاة الليل والصوم والذكر. وسلتم بصافي الدمع صافي قلوبكم فشعشع فيها النور كالكوكب الدري. أبا طارق جل المصاب بفقدكم ثمانية زهر كما الأنجم الزهري. كأنكم اخترتم زمانا رحيلكم بعيدا صلاة الليل والصوم والذكر. غسلتم بصافي الدمع صافي قلوبكم فشعشع فيها النور كالكوكب الدري.